يرزقه بهذا الحبل السري من أمه ويرزق فيه، هذا رزقه، يأتيه هذا الرزق، هذا الدم، هذا شريان الحياة الذي به يتكون. ثم عندما يعني يدفعه الرحم إلى خارج يبدأ الله تبارك وتعالى يرزقه، يدر هذا الحليب في ثدي أمه ويعلم هذا الطفل الطريق إلى الثديين ليلتقم منهم ويرزق. ثم بعد ذلك يشب، فيرزق الله تبارك وتعالى الآباء والأمهات بما يعطيهم الله سبحانه وتعالى ويرزق هذا. نحن نرزقهم وإياكم. ولا تقتلوا أولادكم خشة إملاق، نحن نرزقهم وإياكم، إن قتلهم كان خطأ كبيرا. فالله تبارك وتعالى هو الذي يرزق الجميع، رزقه سبحانه وتعالى بهذا المطر النازل منه سبحانه وتعالى الذي يحيي به الزرع، ثم يوزع الله تبارك وتعالى هذه الأرزاق على عباده، يوسع على من يشاء ويضيق على من يشاء ابتلاء منه سبحانه وتعالى لعباده بالخير والشر. فهذا الرزق وتوزيع هذا الرزق الذي به يقوم الإنسان، رزق الله تبارك وتعالى الذي به يقوم هذا الإنسان، من كوب الماء الذي يشربه إلى الطعام الذي يأكله إلى اللباس الذي يلبسه، كله من عند الله تبارك وتعالى، كل هذا من خلق الله تبارك وتعالى ومن عنده وبتيسيره سبحانه وتعالى، أن يسر الناس إلى أن يسيروا في مناكب هذه الأرض، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فلينظر الإنسان إلى طعامه أطعم أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقة فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا فاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. فهذا فعل الله تبارك وتعالى، فهو رازق عباده سبحانه وتعالى. والعباد كلهم بل أهل السماوات والأرض لو اجتمعوا على أن يخلقوا حبة أرز واحدة حبة قمح واحدة ما استطاعوا، لا يمكن لهم هذا، لا يمكن لهم أن يخلقوا ويوجدوا من العدم حبة واحدة من أرز يأكلونه ومن طعام يأكلونه. فهذا الله تبارك وتعالى هو خالق هذا الخلق كله، خالق هذه الأرزاق، وهو موزعها على عباده سبحانه وتعالى على النحو الذي اقتضت بها حكمته وفضله وإحسانه سبحانه وتعالى. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم. الموت هي نهاية كل حي، هذا فعله سبحانه وتعالى وأمره، وهذا بحساب دقيق وبأجل. والذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا، وأجل مسمى عنده، لكل مخلوق له أجل، يوم، ساعة، يومين، شهر، سنة، يرد إلى أرض العمر 100، 200 سنة، لكن له أجل لا بد أن ينتهي إليه ويموت. ثم يميتكم، قال جل وعلا ثم يحييكم. ففاعل هذا هو الذي سيحيي العباد سبحانه وتعالى، يحييكم مرة ثانية للمثول سبحانه وتعالى في الموقف العظيم، لتجزى كل نفس بما تسعى، كل نفس تجزى بسعيها الذي كان في الدنيا، هذا حتم على الله. أخبر الله تبارك وتعالى قال كان على ربك حتما مقضيا، لا بد إن هذا الأمر أمر محتوم لا بد أن يكون. ويستنبئونك حق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. قال وحشرناه فلم نغادر منهم أحد. فهذا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فهذا أمر محتوم، أهو أن الجميع سيحيا مرة ثانية. Thank you. قال جل وعلا: هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ سؤال لتوبيخ وتقريع وتأنيب هؤلاء المجرمين الكفار الذين اتخذوا لهم إله مع الله تبارك وتعالى. يقول لهم: هذه الآلهة التي تعبدونها من دون الله تبارك وتعالى، في أحد منهم فعل شيئا من هذا؟ خلقكم، رزقكم، خلق شيء من هذا الخلق، يحييكم، يميتكم، هل شيء من هذا فعله الله تبارك وتعالى؟ ذبابة خلقها إله من هؤلاء الآلهة. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا استنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. يستطيع هؤلاء الآلهة أن يخلقوا للناس حبة بر واحدة، تمر واحدة يأكلونها؟ ما أحد. كل هذه الآلهة لا، ليس في طوقها ولا في مكنتها ولا من شأنها أن تخلق شيئا من هذا وأن تفعل شيئا من هذا. فالله هو هذا، هو الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم. وإذا أنت أيها الإنسان في قبضة الله تبارك وتعالى وتحت أمره وقهره، خلقك به، الله الذي خلقك، رزقك منه، موتك به، هو الذي يميتك وهو الذي سيحييك وسيبعثك، وبالتالي ستكون يعني حسابك عند الله تبارك وتعالى وأمام الرب جل وعلا. هل من شركائكم والله قال شركاؤهم، وذلك أنهم هم الذين اتخذوهم شركاء مع الله تبارك وتعالى. هل من شركائكم عن الذين نسبتموهم شركاء إلى الله تبارك وتعالى واتخذتموهم يعني آلهة يشركون الله تبارك وتعالى في العبادة أو يشاركونه سبحانه وتعالى فيما تزعمون من الخلق أو الرزق؟ من يفعل من ذلك من شيء من ذلك من هذه الأشياء الخلق والرزق والإحياء والإماتة سبحانه وتعالى عما يشركون، سبحانه تنزيها له سبحانه وتعالى، وتعالى الله تبارك وتعالى عما يشركون. فالذي يشركونه في غاية السفل والحقارة، الله تبارك وتعالى هو العلي العظيم سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى عما يشركون به أن يكون هناك مع الله تبارك وتعالى من يشاركه في شيء من هذا، يخلق معه، يرزق معه، يحيي معه، يميت معه، له في هذا الأمر شركة، له معاونة، يعين الله تبارك وتعالى في هذا. استحب. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. سبحانه وتعالى عما يشركون، يعني عن الذين يشركونهم به سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. هنا يبين الله تبارك وتعالى يعني أمر من سنته، وأنه يعاقب سبحانه وتعالى عباده بأنواع من العقوبات على كفرهم وعلى شركهم، والحكمة في هذا لعلهم أن يتوبوا ويرجعوا الله تبارك وتعالى. ظهر الفساد، الفساد هنا في هذه الآية هو بمعنى الآفة، يعني الآفة التي تصيب بعض المخلوقات كالزلزال، بركان، حريق، طاعون، أمراض تنتشر، محق، آفة، قحط، كل هذه آفات تظهر في هذه الأرض. ظهر الفساد في البر والبحر، والدنيا يعني ماء يابسة وماء، فظهر هنا وهنا، حتى البحر كذلك يظهر فيه فساد من آفة تصيب يعني سكانه من الحيتان والأسماك، يصيبه شيء من هذا، اضطراب، أمر من الأمور، من أمور الآفات. ظهر الفساد في البر والبحر، قال جل وعلا: بما كسبت أيدي الناس، يعني أن هذه كل هذه الأمور الفساد هذا عقوبات يعاقب الله تبارك وتعالى بها يعني العباد بما كسبت أيديهم بذنوبهم التي اقترفوها، فبما كسبت أيديهم يظهرها. ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، ليذيقهم الله تبارك وتعالى بعض العقوبات لبعض أعمالهم الخسيسة الفاجرة، بعض ذنوبهم، وأعلى هذه الأعمال الشرك بالله تبارك وتعالى، بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون إلى ربهم سبحانه وتعالى، فيقلعون عن شركهم، عن فسادهم، عن ذنوبهم، ويتوجهون إلى ربهم سبحانه وتعالى. فهذا من سنته الجارية في الخلق، وأنه سبحانه وتعالى يعاقب عباده في هذه الدنيا بعض هذه العقوبات الجزئية بسبب ذنوبهم، وأن من حكمته سبحانه وتعالى في ذلك أن لعل هذا أن يحملهم إلى الرجوع إلى ربهم وإلى خالقهم ومولاهم سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. فهذا كذلك من أنواع العقوبات، من أنواع العقوبات كذلك التي يجعلها الله تبارك وتعالى في الأرض استئصال الكفار. قل سيروا في الأرض، امشوا، فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل، انظروا كيف كان عاقبتهم، نهايتهم، لأن العاقبة هي النهاية، خذ من العاقب الإنسان اللي هو مؤخره، إيش آخر الأمر، ما آخر المطاف للمجرمين، كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين، كان أكثرهم مشركين، فهؤلاء استأصلهم الله تبارك وتعالى، مثل قوم نوح، فإن الله أبادهم من الأرض، أغرقهم جميعا بشركه، لأنهم أصروا على الشرك والكفر بعد أن أرسل الله تبارك وتعالى رسوله يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى، ولكنهم قالوا بلسانهم وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، أصروا على الشرك واستكبروا استكبارا على هذا، فأغرقهم الله تبارك وتعالى. وكذلك أهلك يعني أمم بعدهم كعاد وثمود وقوم فرعون وقرى لوط والمؤتفكات، هذه قرى ديت. ورسل بعد ذلك كما قال جل وعلا ثم أرسلنا رسلنا تترى كثيرين كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا بالهلاك وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون وجعلناهم أحاديث، في النهاية لا يبقى منهم إلا الذكرى، تبقى قصصهم وما كانوا عليه تنقل بعد ذلك إلى من بعدهم. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين، عاقبتهم قصها الله تبارك وتعالى وهي أمر معروف، كان أكثرهم مشركين فعاقبهم الله تبارك وتعالى. إذن بعد هذا لم يبقى يعني للكافر حجة ولا مستمسك، الكافر خارج عن العقل عن المنطق عن الفهم، هذا أمر يعني، وهذه عاقبته، هذا الذي ينتظره في الدنيا وهذا وذاك الذي ينتظره في الآخرة من البوار والهلاك، إذن ما له طريق، الكافر لا طريق له، طريقه مغلق وفقط مفتوح إلى يعني النار، طريقه للهداية وللصلاح وللسعادة طريق مغلق هذا، وإنما لا طريق له إلا يعني إلا